قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في الوضوء. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إبريك الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنفر ومن استجمر فليوقظ. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يغمض ويستنفر من غرفة واحدة أنه لا بأس بذلك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، تقدم بيان العمل في الوضوء، وهنا يأتي مالك رحمه الله تعالى بهذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنفر. وهذا بصيغة الأمر من توضأ فليستنفر. ويذكر ابن عبد البر وغيره في حكم المضمضة في الوضوء وحكم المضمضة والاستنشاق في الغسل. ظاهر هذا النص أن الاستنشاق واجب، لأنه كما يقال الأمر للوجود ما لم يوجد سابق مثله. ولكن يأتي بعد هذا برواية عن مالك رحمه الله أن من توضأ ونسي أن يتمضمض قال إنه لا يعيد الصلاة، ولكن يتمضمض لما يستقبل إن كان يريد الصلاة. وهذا يدل على أن مالك رحمه الله لا يرى وجود المضمضة ولا وجود الاستنكار في الوضوء، لأنهما لو كانا واجبين لقال يعيد الصلاة لأن وضوءه غير كامل. إذن يكون الأمر هنا للنبي، وهناك البحث عن من هو الصارف لهذا الوجود. يقول ابن عبد البر: يرى الشافعي رحمه الله أن الصارف لهذا الأمر من الوجوب إلى المبدأ إنما هو الإجماع. وأي إجماع؟ يقول: أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من نسي أن يمضمض أو يستنفر وصلى أنه لا يعيد وضوءا ولا صلاة. إذن الأمر هنا من توضأ فليمضمض وليستنفر. الأمر هنا نعم ظاهره للوجوب، ولكن صرف من الوجوب إلى المبدأ بعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعند الظاهرية أن المضمضة واجبة، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبين للوضوء أو مبينة سنة للكتاب لم يأت عنه أنه ترك المضمضة أو الاستنكار أبدا. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الاستنكار فرض في الغسل ومندوب مؤثر في الوضوء. وفرقوا بين الغسل والوضوء لأن الغسل جاء فيه الحث أشد، لحديث علي رضي الله تعالى عنه: تحت كل شعرة جنابة. قالوا: وفي الأنف شعيرات، فتكون الجنابة موجودة أيضا في الأنف، فيكون عليه أن يستنقذ أن يدخل الماء في أنفه إذا اغتسل. ويبدو لي والله تعالى أعلم أن الصارف عن الوجود في المضمضة والاستنشاق والاستنفاق سواء في الوضوء أو في الغسل أن الأمر للنبي ابتداء، وحديث إن الشيطان يعقد على قفا أحدكم إذا نام ثلاث عقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقد الصلاة وأصبح نشيطا. وجاء الحديث إن الشيطان يبيت في خيشومه، أي في خيشوم الإنسان. إذن يكون الاستنشاق أو الاستنثار أمر يتعلق بموضوع خارج عن صحة الوضوء. وجاء حديث أيضا فجده الجمهور، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل قيل هو المسيء صلاته، وقيل لغيره إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. قالوا والذي أمر الله به هو قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ونص الأحناف يقولون لم يفصل أو يذكر المضمضة أو الاستنشاق، وعلى كل الموضوع في المضمضة والاستنشاق أهما فرض في الوضوء أم سنة مندوبة؟ الجمهور على أنهما سنة مندوبة، وأن الأمر هنا للنبي والصارف له عن الوجود، إما الإجماع كما قال الشافعي رحمه الله، وإما حديث توضأ كما أمرك الله، وإما التوجيه بنبيت الشيطان في الخيشوم، وأنه إذا استنثر إنما ينظف أو يزيل آثار ذلك. والله تعالى أعلم. الأثر الثاني.